أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام بالهدى محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم هو الذي أرسل رسوله بالهدى محمد رسول محمد رسول الله فضلا من الله يبتغون فضلا من الله ورضوانا محمد رسول Yeah. تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآذر فاستغلظ فاستوى يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا واتقوا واتقوا الله إن الله سميع عليم يا واتقوا الله واتقوا الله

الذين آمنوا لا يسخر